بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. الهداية نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. الهداية ما أحوجنا إليها مع كثرة الفتن، الهداية ما أحوجنا إليها مع اختلاط الأمور، الهداية ما أحوجنا إليها مع كثرة هذه الطرق التي تحرف عن سبيل الله. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وكثير يتخبط في الجهل. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وكثير في ضلالهم يعمهون. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وكثير سادرون في الغي. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وكثير من الناس انغمروا في المعاصي. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وقد دخل كثيرون في البدع وما خرجوا منها. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وهناك تخبط في المواقف. ما أحوجنا إلى نعمة الهداية، وقد صار الحق في كثير من الأحيان عزيزا، وضل كثير من الناس عنه. هذه الهداية أيها الإخوة والأخوات، إلى الصراط المستقيم التي نسألها الله يوميا. هذه الهداية التي يحرص عليها الناس، من الله يهبها من يشاء. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولذلك ما يستطيع حتى من اهتدى إلى طريق السنة أن يتكبر، ولا من اهتدى إلى التدين والالتزام بالإسلام أن يتكبر ولو رأى غيره، لأنه يعلم بأن ما هو في نعمة من الله، ولو شاء لكان مثل ذلك الغير، لكن الله الذي هداه، الذي تولاه، الذي رحمه ولطف به. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. قال ابن زيد رحمه الله: كذلك كنتم كفرة فمن الله عليكم بأن أسلمتم. الصحابة، الله ذكر الصحابة بهذا، فهو المنعم بالأعمال، وهو المنعم بالثواب، وهو المنعم بالقبول، وهو المنعم بالهداية للإيمان، وهو المنعم بتبيين طريق الحق. والله عز وجل ذكر الأعراب الذين ما دخل الإسلام حقا في قلوبهم، ما دخل الإيمان في قلوبهم، لكن أسلموا بالكلمة، لكن القلوب لا زالت. قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل هو الذي جعل المسلم مسلما، والذي جعل المصلي مصليا، والذي جعل الصائم صائما. الخليل عليه السلام ماذا قال؟ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالمنة لله الذي يجعلك أنت وأولادك أو أهلك قائمين بأمر الله، تطيعون الله، تصلون لله، تعرفون القبلة. ناس ما يعرفون القبلة، لا يسجدون لله سجدة. الصحابة لما شعروا بنعمة الهداية حقا، أولا ازدادوا منها، اثنين ثبتوا عليها، ثلاثة دائما يسألونها ربهم، أربعة حاولوا نقلها إلى غيرهم، حاولوا أن يدخل غيرهم في هذه النعمة التي دخلوا فيها. ودائما كانوا يذكرون نعمة ربهم. ألم ترى أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قد روى في ذلك المشهد الذي خرجوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وساروا ليلا، فقال رجل من القوم يعني من المسلمين لعامر أحد الصحابة: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك؟

تبيع وتشتري وتنكح وتفعل وتفعل وتربي وتؤدب وتقرأ. أنت ما أنت محتاج إلى هداية الله في الكتب التي تقرأها، ما أنت محتاج إلى هداية الله في المواقع التي تدخلها، ما أنت محتاج إلى هداية الله في المتابعين الذين تتابعهم، ما تحتاج إلى هداية الله في أي عالم الذي تأخذ عنه، ما تحتاج إلى هداية الله في أي مفتي الذي تستفتيه، ما تحتاج إلى هداية الله في أي يعني الطريقة التي تشتري بها، تبيع بها، تستأجر بها، ما تحتاج إلى هداية الله في المرأة التي ستتزوجها من هؤلاء النسوة الكثيرات، ما تحتاج إلى هداية الله في التخصص الذي تختاره، ما تحتاج إلى هداية الله في هذه المواقف الكثيرة التي تحتاج أن تتخذها في حياتك، ما تحتاج إلى هداية الله في القرارات التي تتخذها. والهداية نحن نحتاجها يعني حتى في شيء مضى لنحاسب أنفسنا عليه، لأن الهداية إذا ما حصلت ما ترى أنت الذي فعلته، لو كان خطأ لا ترى خطأ، لكن لو هداك تحس بأن ما فعلته خطأ فتصحح تتوب، وإذا كان صوابا تشكر الله. والهداية في الحال، هذا الهداية في الماضي، الهداية في الحال أنت ابن وقتك، أنت كل يوم الآن تختار اختيارات وتتخذ قرارات، أنت تحتاج هداية حتى في الاستخارة، أنت تحتاج إلى هدايته ليرشدك، هذه التجارة، هذا التخصص أو المجال التجاري هل هو حلال أم حرام؟ البيعة هذه، البيعة الآن التي ستقدم عليها، الاستئجار الذي ستستأجره، هل هو حلال أو حرام؟ هل هو موافق للشرع ولا لا؟ أنت تحتاج إلى هدايته لتقرر. هذه الهداية في الحال الآن، أنت تتخذ قرارات كل يوم تحتاج إلى هدايته اضطرارا، أنت مضطر إليه، وإلا ممكن تجلب على نفسك الدمار، ممكن تختار اختيارا يضرك غاية الضرر. ولذلك مسألة الهداية العبد لا ينفك عن الحاجة إليها، لا رب أرجوه لي سواك إذ لم يخب سعي من رجاك، إن أنت لم تهدينا ضللنا، يا رب إن الهدى هداك أحط علما بنا جميعا، أنت ترانا ولا نراك. الهداية أنواع يا إخواني، في هداية عامة، في هداية حتى هداها للكفار في معايشهم، وفي هداية للمؤمنين خاصة. أنواع الهداية، تعالوا نتعرف على مراتب الهداية وأنواع الهداية. طبعا الهداية من جهة المعنى الإرشاد والدلالة إلى ما يوصل للمطلوب المبتغى المرجو، هذه من جهة اللغة كما في لسان العرب والتعريفات وبصائر ذوي التمييز. وحقيقتها يعني شرعيا هي العلم بالحق مع قصده وإيثاره على غيره، ليس فقط أن تعلم لكن أن تأخذ بذلك، تتبناه، تعتقد به، تتخذه، تلزمه. وأنواع ومراتب الهداية من الله لخلقه أربعة. أولا الهداية العامة المشتركة بين جميع الخلق، وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمها، وهي المذكورة في قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطى كل شيء صورته التي تجعله لا يشتبه بغيره. الإنسان إنسان، والحيوان حيوان، والشجرة شجرة، كل شيء له صورة. وأعطى كل موجود خلقه الذي خصه به. وهذه الهداية العامة تشمل هداية كل مخلوق إلى مصالح معاشه وما يقيم به حياته ويجلب ما ينفعه ويدفع ما يضره، فيهدي كل مخلوق إلى تحصيل مقومات حياته. فمثلا الناس يسعون إلى الطعام والشراب والزواج والسكن، ويعرفون كيف يدافعون عن أنفسهم، كيف يتقون الأضرار كالنار والبرد، ويحاولون اتقاء أسباب الأمراض وكذلك اتقاء العدو. من علم الهدهد الحصول على غذائه من باطن الأرض؟ وقد قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، يعني المخبوء، في السماوات والأرض ويعلم ما يتخفون وما تعلنون. طبعا الهدهد مهندس كما قال المفسرون، عنده قدرة على اكتشاف الماء في باطن الأرض، والهدهد ما تكبر بهذه المعرفة التي أعطاه الله إياها ووهبه إياها، بل قال اعترف، قال ماذا؟ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ، الشيء المخفية في السماوات والأرض. من علم المولود فن الرضاعة وأن يلتقم الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن جوفه ليعيش عليه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. من الذي هدى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ويصنعون لها من الأبنية والمناحل، تأوي إلى بيوتها وتصنع غذاءها وغذاءنا وتطعم ملكاتها. من الذي هداها إلى هذه الطريقة العجيبة في البناء المحكم وهذه الخلايا السداسية المدهشة؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من الذي هدى هذه الطيور المهاجرة التي تقطع أحيانا جيئة وذهابا 50,000 كيلومتر وتستمر أحيانا في الطيران 100 ساعة متواصلة؟ من الذي علمها الاتجاهات لتعبر المحيطات والبراري والصحاري؟ من الذي علمها أن تخزن الذرة في جسمها دهنا يعينها في رحلتها في هذا الطيران الطويل؟ الدقة العجيبة في معرفة الاتجاهات. لو الطير هذا انحرف درجة واحدة في بداية إقلاعه سينتهي إلى كم 1,000 كيلو بعيدا عن الجهة التي فيها مصلحته. وطيور تهاجر لتضع بيضها هناك ويفقس وتقوم صغارها وتطير معه رحلات عجيبة الآن يكتشفونها الآن في ناشيونال جيوغرافي الآن تعرض، ومن قديم الله خلقها وركبت مع نوح في السفينة قبل علماء الحيوان هؤلاء. الآن اكتشفوا بعض وليس كل. من الذي سددها في طريقها؟ إنه الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الهداية أيضا تشمل كل إعطاء كل إنسان وكل كائن وكل شيء حي صورته اللائقة به. شو الإنسان له صورته اللائقة به، والأسد له صورته اللائقة به، والسمكة لها صورته اللائقة بها. ولو تخيلت يعني وضع شكل مكان شكل آخر ماذا ستكون النتيجة؟ عذاب. هذه الهداية تشمل إعطاء كل عضو في البدن الشكل والطبيعة المناسبة لوظيفته، فيقول لك مثلا خلايا الدماغ غير خلايا الأخرى، في خلايا لو تجددت راحت الذاكرة وفي خلايا لازم تتجدد وإلا يموت. وكذلك ترى حتى أشكال البشر تختلف، أشكال البشر ترى اللي على خط الاستواء اللي في بلاد معينة يكون لونه أبيض جدا، في بلاد أخرى أسود جدا، في بلاد أخرى فاتح غامق أحمر أصفر درجات. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ترى اللون مهم للمكان، حتى شكل الأنف. هذا شعب أنوفهم كبيرة، هؤلاء أنوفهم صغيرة، لأن كمية الأكسجين التي يلزم أن تدخل لهذا غير هذا، وما يمكن يقوم إلا بهذا، ومصلحته تقتضي هذا. وهكذا من الذي هيأ للجمادات أشكالا وحركات حتى هذه الشمس والقمر والكواكب والأرض؟ هذه الكواكب السيارة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. طيب، هذه هداية مذكورة في كتاب الله، في هداية أخرى، هداية الدلالة والإرشاد، تمييز الحق، معرفته، الاستدلال عليه، الشواهد عليه، الأعلام المنصوبة لتمييزه، بحيث يصير مشهودا للقلب، القلب يعرفه بشواهده. هذه المرتبة حجة الله على خلقه، هذه المرتبة التي لا يعذب أحدا إلا إذا وصلت إليه الهداية، هذه هداية الدلالة والإرشاد. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالإضلال عقوبة لمن يبين الله له ويرفض. فأما ثمود فهديناهم، فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم دلالة الهداية والإرشاد، ما قبلوا، بينا لهم الحق بالأدلة، ما أخذوا، أرسلنا لهم رسولنا ليشرح لهم، ما آمنوا، أنزل الله على الأقوام كتبا، على أقوام كتبا فلم يأخذوا بها. فهو بين سبحانه ما في تقصير من ربنا أبدا، رسل أرسل، كتب أنزل، أدلة نصب، شواهد وضع، علامات أقام. لكن الناس هؤلاء يرفضون، واللي ما بلغه يمتحن يوم القيامة، ما يظلم الله أحدا. فهداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا، فأضلهم عقوبة لهم. من هؤلاء؟ طبعا الذين رفضوا، لأنهم أعرضوا عن هداه وأصموا آذانهم، وكذلك أغلقوا أعينهم. وما كان الله ليغير نعمة أنعم على قوم حتى يغيرهم. وطيب، هداية الدلالة والإرشاد عند من؟ عند الرسل والأنبياء وورثتهم من العلماء. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقال تعالى عن أنبياء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله على الناس حجة، لئلا يكون للناس على الله، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد أحب إلي العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، رواه البخاري ومسلم. من أجل ذلك في رواية: بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، رواه البخاري ومسلم. فحجة الله قائمة بهذه الهداية. أي نوع يا أخي؟ أي نوع من أنواع الهداية؟ نحن نتكلم في أي نوع من أنواع الهداية؟ الدلالة والإرشاد. النوع الثالث هداية التوفيق والتسديد، هداية فتح القلب لنور الحق، هداية قبول الحق، اتباع الحق. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه عند من الهداية؟ ليست إلا عنده. فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه عليهم، وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا منه سبحانه وتعالى. هذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا عالم ولا شداعية، هذه هداية عند رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام كم حاول مع عمه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم. ما هو الذي ليس عليه؟ أي هداية؟ هداية التوفيق، هذه عند الله. ولذلك قال: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طيب، ما الذي عند نبيه؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، التبيين، الدلالة والإرشاد. ما الذي اختص نفسه به؟ هداية التوفيق، هذه دخول نور الإيمان إلى القلب. قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب، الهداية الرابعة هي الهداية إلى الجنة أو النار إذا سيقا أهلهما إليهما، وهذه غاية الدلالة ومنتهاها، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. هذا الهدى نتيجة ذاك الهدى، هذا الاهتداء إلى البيوت في الجنة هو نتيجة الهداية إلى الحق في الدنيا واتباعه. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. هم يرون الآن بيوتهم، يرون الآن مساكنهم، قصورهم، ملكهم، وإذا رأيت ثم هناك رأيت نعيما وملكا كبيرا. اللهم لا تحرمنا الملك الكبير يا رب العالمين، فيه ملك كبير كبير في جنات النعيم كبير. إذن هؤلاء يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا. سواء قلنا الهداية التي في الدنيا هداية الهداية للحق واتباع الحق، أم قلنا الهداية إلى البيوت التي في الجنة والملك الذي لهم في الجنة، فالطريق واحد، يعني هذا يؤدي إلى هذا. لا مانع أن يكون المراد في الآية أن يكون المراد الأمرين، فهدايتهم في الدنيا كانت سببا لهدايتهم إلى مساكنهم في الجنة. والله عز وجل قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم. طب هم قتلوا، يهديهم إلى إيه؟ يهديهم إلى ملكهم في الجنة، إلى ثوابهم، فلا يفوتهم منه شيء. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال مجاهد: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون، كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا. وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من الجمعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خبرهم في هذا الحديث: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. لاحظ الحديث: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا، فالرجل من أهل الجنة، المرأة من أهل الجنة، يعرف وتعرف مسكنها مسكنه في الجنة أكثر مما تدل بيتها أو بيته في الدنيا. والعجيب أن هؤلاء يستدلون عليها بدون مرشدين، ما في مرشد مثل حملات الحج يرشدهم إيه وين المخيم، مخيمات كثيرة، ما في واحد يأتي ليبين له وين البيت، لا بالجي بي اس ولا أجهزة ولا مرشدين ولا لا آدميين ولا أجهزة. يعرفون بيوتهم في الجنة بلا خرائط ولا أجهزة ولا مرشدين، كما قال مجاهد رحمه الله: يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون، كأنهم ساكنون منذ خلقوا. وهؤلاء يعرفونها من غير استدلال، يعني ما يحتاج أن يسأل الملائكة وين بيتي وين مكاني وين، ولو روح يمين من هناك اسأل على الطريق اسأل، لا ما على طول إذا دخل من باب الجنة يعرف مباشرة أين مسكنه. وهذا من العجائب. أهل النار لهم هداية، نعم، لكن أي هداية؟ بئست الهداية. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. الملائكة تحشرهم رغما عنهم وتدلهم رغما عنهم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أرشدوهم دلوهم، لكن مرغمين. طيب، هداية التوفيق هذه يا إخواني، وهداية التوفيق هذه مراتب، هذه درجات، هذه أنواع. فما هي أنواع هذه الهداية؟ هداية التوفيق هذه العظيمة التي قال الله عنها: من يهدي الله فهو المهتدي، يعني من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. النبي عليه الصلاة والسلام شرح لعلي رضي الله عنه، شرح له أمرا جميلا جليلا متعلقا بهذه الهداية. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب؟ قال له: يا علي، سل الله الهدى والسداد. حديث صحيح، هذا الحديث قد ورد في صحيح مسلم أيضا دعاء بشأنه: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني أنت الآن ماذا تقول؟ ما هو الدعاء الذي علمه؟ ما هو الدعاء؟ كلمتين. ما هو الدعاء؟ قال: اللهم اهدني وسددني، اهدني وسددني. وقال له: واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. يعني اذكر في حال دعائك اهدني وسددني، اذكر هداية الطريق، كيف الناس يستدلون على الطرق، كيف الواحد إذا خرج للسفر يكون حريص جدا على معرفة الطريق، لو ما عرف الطريق ممكن يهلك في الصحراء. موسى خرج يقول: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. طيب، هداية الطريق هذه التي فيها تحري وتفكير وإعمال الفكر، وين العلامات؟ في آثار من سبقنا بعض الناس الآن كيف يعرف الطريق؟ إما بعلامات أو بآثار من سبق، يقول شوف هنا في آثار ناس كانوا ماشين من هنا. الله جعل لنا في الكتاب والسنة علامات، والسلف تركوا لنا آثارا لنسلكها ونعرف الطريق بما سبق من مشيهم هم. طيب الآن أذكر بقولك اهدني هداية الطريق، طيب وسددني سداد السهم. الذي يسدد السهم ماذا يفعل؟ يريشه، يبريه، ويعده، يوجهه، ويعني يتحين، والفرصة والهدف والهدف والدقة الدقة. ولذلك قال اهدني وسددني واذكر سداد السهم حتى ما تضل، ما تحيد عنه، ما تحيد عنه. ولذلك الواحد الآن لما يجي يقول الأذكار، نبيك ولا رسولك؟ الأذكار هذه فيها الآية، هذه فيها السنة كذا ولا كذا، لأنه يريد أن يهتدي إلى الطريقة النبوية حقيقة ما هي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه واهدني ويسر الهدى لي، لأنه في ناس تتعب حتى تهتدي، وفي ناس ما تهتدي أصلا، وفي ناس تبحث وتموت وما وصلت، وفي ناس ما تصل إلا قبل نهاية الطريق، يعني في آخر العمر. لكن قال اهدني ويسر الهدى لي حتى أجد الحق بسرعة، ما يضيع الوقت، يضيع نص عمري، ثلاث أرباع عمري أنا ما عرفت الحق. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي الدعاء العظيم، اللهم اهدني في من هديت. هذه من باب الطرفة، يقول واحد يعني من الأئمة كان يعني صغير، شابا صغيرا، يقول جالس الآن أبغى أتمرن، أمرن نفسي، أول مرة بصلي في الجماعة في رمضان، وأول تراويح، وأول دعاء كنوت، يقول وأروح أحفظ الدعاء، ويوم جيت أول يقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتوفنا في من توفيت. يقول الشيبان اللي وراي يعني أول دعاء آمين، ثاني آمين، ثالث واحد سكت. يقولوا بعد الصلاة استلموني قالوا يعني أنت يا ولدي يعني من زين أعمالنا بتعجل فينا. طيب اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. والشيخ عبد العزيز رحمه الله، عبد العزيز بن باز، كان أحيانا في المناقشات إذا واحد يعني أطال النقاش، الشيخ يقول اللهم اهدنا في من هديت، يختمها يغلقها يقول اللهم اهدنا في من هديت. في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا مني الهداية، أنتم تحتاجون. الحديث رواه مسلم. شو يا أخوان الهداية؟ قال ابن القيم الهداية لا نهاية لها، يعني أنت مهما ارتفعت فيها فيما هو أعلى، لأنه ممكن يعني يفتح على العبد من معاني آيات يعني من كتابه، ومعاني سنة نبيه، ومعاني أسمائه وصفاته، ممكن يفتح عليه أشياء يعني درجات بعضها فوق بعض. الهداية التوفيقية من الله، الهداية هذه درجات ومراتب وأنواع، يدخل فيها يا إخوان، يدخل فيها مرتبة التحديث. من هو المحدث؟ الذي يحدث في سره وقلبه بما يلقيه الله تعالى فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، رواه مسلم. ما معنى محدثون؟ ملهمون، يلهمهم الله الحق، يقذفه في قلوبهم، يجعل نفوسهم تميل إليه، تعرفه، تميزه، تصيبه. فإذا محدثون يعني مصيبون، مصيبون في اختيارهم، في قرارهم، في كلامهم، مصيبون في فتواهم، مصيبون. وإذا ظنوا شيئا كان كذلك. يعني ما عمر مر أمام سواد بن قارب فقال عمر هذا كأنه كان كاهنهم في الجاهلية هذا. فالرجل لما أخبر قال له يعني أنا ما رأيتك اليوم، يعني استقبلت ما استقبل رجل مسلم بمثل هذا. قال عمر لا حدثني وين رايح، أعرف أنك أسلم مسلم وأنك، نحن أتكلم الآن عن الماضي. قال صحيح أنا كنت في الجاهلية كاهن. قال ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. فأخبره كيف أن أخبرته بالبعثة النبوية وأن الجن كان عندهم خبر. وقال البخاري في تفسير الحديث، في تفسير لفظة محدثون، يجري الصواب على ألسنتهم الله عز وجل، أو يجري الصواب على ألسنتهم، يجري الصواب على ألسنتهم، أو يجري الصواب على ألسنتهم. ولذلك عمر رضي الله عنه وافق الوحي في أشياء كثيرة، فقد قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. كان عمر يعجبه الصلاة عند المقام ويتمنى، وفعلا جاءت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر يعني رأى أن الحجاب ضرورة، ضرورة. قلت يا رسول الله، هذا قبل نزول الحجاب، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. أنت يأتيك ويقصدك ويطرق بابك البر والفاجر، معروف مكانته ومنزلته. فلو أمرت نساءك أن يحتجبن، يعني يمكن ما يليق الآن يجي ناس، يعني بعضهم من المنافقين، بعضهم كفار، بعضهم حديثة الآن، يعني البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الموطن الثالث، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه وصار فيها أذية، فقال لهن عمر عبارة هي من عمر نزلت بالنص في القرآن. هو قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت بالنص. الله تكلم بالقرآن من قبل، لكن سبحان الله عمر وافق الكلمات الإلهية بالنص، فنزلت الآية. طبعا وفي قضية أخذ الفدية من أسرى بدر، في قضية الصلاة على المنافقين ولا تصلي على أحد، يعني مواقف عمر سبحان الله نزل فيه، نزلت يعني على محدث مصيب موفق ملهم. طيب لو قال واحد هذا الصوفية يا أخي عندهم ناس يقولون أنهم من أهل الكشف ويصيبون، وأنهم يعني يجيهم إلهامات، فيقال شوف أولا ما هو المصدر. الحين عمر رضي الله عنه مصدر يعني الحق الذي جرى على لسانه فقهه في الكتاب والسنة، ويقذف الله في قلب أوليائه ما يشاء، هذا توفيق من الله. ذاك الصوفي يقول رأيت الله كلمني مباشرة، كشف لي اللوح المحفوظ فقرأت أحداث المستقبل. وينك؟ اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام يقظة. فالطريقة غير الطريقة، يعني الله يقذف في قلب عمر من نور الإيمان والتوفيق والإلهام وإصابة الحق ويجري على لسانه. هذا لا، هذا يعني شيء ثاني، علم عالم آخر. هذا أولا. ثانيا، ما يقوله الملهم المحدث من أهل الدين والسنة الموفق هو شيء موافق للكتاب والسنة، ما يخرج عنها. أما هؤلاء إيش وضعهم؟ مخالفة الكتاب والسنة. فترى هم يقولون أقوالا خارجة مخالفة، ويقول لك هذا استثناء وهذه خصوصية لنا وهذا حكم خاص بنا وهذا يجوز لنا ما لا يجوز لغيرنا، وهذا والباطنية الآخرين أهل الرفض يقولون خلاص يلصقون بالأئمة، والإمام ينسخ الكتاب والسنة، والإمام والأئمة يفعلون وخلاص يوم أحكام خاصة. فالفرق في فرق كبير ترى. يقول طيب ونحن عندنا أئمتنا ومشايخ الطريقة والقطب الأعظم وكذا، وفيه يعني نقول لا، وين مختلف في الطريقة، مختلف في أصل المسألة، مختلف حتى في النتائج وفي يعني ماهية المعلومات والنتائج ما هي. ففرق عظيم بين من قلبه يتبع مشكات النبوة فيلقي الله في قلبه منها ما يشاء، وبين من يزعم الخروج عن الدين واستثناءات، وحدثني قلبي عن ربي، ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم تأخذونه عمن يموت، ونحو ذلك من هذه الترهات والكفريات الكبيرة. فنقول أنت نعم هناك من يحدثك لكنه شيطان. طيب مرتبة الإفهام. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. هذه ترى من أنواع الهداية، داخلة في الهداية. فهمناها سليمان، فالله يفهم من يشاء من خلقه ما يشاء. هذه قضية الأختين، كل واحدة معها ولدها، ذهبتا إلى مكان في الخارج، فعدى الذئب على ولد إحداهما فافترسه، فتنازعتا في الولد الباقي، فارتفعتا إلى داود عليه السلام، كان في يد الكبرى قيل فقضى به للكبرى. خرجتا من عنده، مرت بسليمان عليه السلام، ما القضية؟ كذا كذا، ماذا حكم أبي؟ ماذا كذا؟ قال لا، هات السكين أشقه بينكما. قالت الصغرى لا لا، هو ولده يرحمك الله، فقضى به للصغرى. استعملت القرائن. ففهمناها سليمان. علي رضي الله عنه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أنتم آل البيت خصكم بشيء بين الأمة؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة فيها الدية وفكاك الأسير وأحكام لا يقتل مسلم بكافر، وبلغنا إياه وعلمناه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالله يعلم ويفهم من يشاء من عباده، وهذه من الهداية. ألا ترى أن الله يهدي علماء إلى معاني، يهديهم إلى أحكام، يهديهم إلى معرفة ما تحتاج الأمة في النوازل، في النوازل مثلا. وعلمه من علمه، جاهله من جاهله. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. والخوارج بالعكس تماما، لا فقه ولا يفتح الله عليهم، ولذلك ترون في ضلالهم يعمهون، هم أهل البدع. طيب ما في ناس نيتهم طيبة لكن لا يهتدون؟ نعم، كم من مريد للحق لن يصيبه؟ يوجد. ولذلك تجد الأدعية في أدعية الاستفتاح وغيرها، وإهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. طيب في مرتبة من المراتب الإسماع، من مراتب الهداية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال الله تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء إيش يعني يسمع من يشاء؟ ما معنى لأسمعهم؟ إيه الإسماع؟ إسماع إيش؟ إسماع الصوت، هذا يشترك فيه الدابة والكافر. هل هو يعني يسمعهم فقط آياته؟ طيب ثمود أسمعهم آياته، ما في فائدة. إذن في إسماع خاص، في إسماع الآذان، وفي إسماع القلوب، هذا الذي عبر عنه ابن القيم رحمه الله بقوله: وهذا الإسماع، يعني إسماع القلوب، أخص من إسماع الحجة والتبليغ. هذا ممكن تبلغ الأذان. قال: فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك إسماع الأذان. وهذا يعني الخاص إسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الأذن والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب. هذا كلام ابن القيم في المدارج. والذي ينعدم عنده هذا السماع، يعني سماع القلب، خلاص ميت. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هو السماع، سماع الأذن حصل، لكن ماذا يقصد الشاعر؟ سماع القلب. ونارا لو نفخت لقد أضاءت ولكن صرت تنفخ في رمادي. في عندنا مرتبة الإلهام، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هي يعني في قوله تعالى في دعاء سليمان: فتبسم ضاحكا من قوله وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ماذا قال المفسرون؟ ابن قتيبة: أوزعني ألهمني، ألهمني أن أعمل صالحا ترضاه. قال ابن القيم: ألهمني ذلك واجعلني مغرا به وكفني عما سواه. حديث: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رواه الترمذي وقال حسن غريب، معناه حول هذا. هذا الإلهام الإيماني وليس الإلهام الشيطاني، عام للمؤمنين بحسب إيمانهم، فكل مؤمن يلهمه بحسب قوة إيمانه. والله عز وجل يسمع ويلهم ويوزع ويبصر ويفهم ويعلم ويرزق الفراسة، والفراسة نوع آخر أيضا، نور يقذفه الله في القلب، يفرق به صاحبه بين الحق والباطل والصادق والكاذب. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. من هم المتوسمون؟ قال مجاهد: للمتفرسين، لأصحاب الفراسة. قال ابن القيم: وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته، ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك، ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. هذه الفراسة يعني أشياء أحيانا مما يلوح على الشخص، من هيئته، من طريقة كلامه، من تصرفاته، المتفرس أو صاحب الفراسة يعرف. طبعا الفراسة الإيمانية هي مقصودنا، يعني الفراسة التي يعرف فيها مثلا الحق من الباطل، الصادق من الكاذب. أما الفراسة يعني داخل فيها، مثلا كان اثنان من السلف عند الكعبة، فمر شخص فقال أحدهما: هذا حداد، وقال الآخر: لا، هذا نجار. فذهب واحد سأله قال: ما عملك؟ قال: كنت حدادا وأنا اليوم نجار. طيب من أين؟ وحين هو أشياء تعرف فيها من أصابعه، من اللونها، مما يعني الفراسة فيها آثار، يعني نافخ الكير في آثار، يعني حامل المسك له آثار، رائحة، شكل، شيء. طيب هذه ممكن الأذكياء، بعض الأذكياء تجد عندهم منها، وهي دون الفراسة الإيمانية طبعا اللي فيها الحق والباطل، تمييز الحق والباطل بالفراسة. لا، هذه يعني كما يقولون ممكن توجد عند المؤمن والكافر. يعني أحمد بن طولون بينما هو يتنزه، طبعا هذا كان هو الحاكم رأى سائلا في ثوب خلق، رأى سائلا في ثوب بالي، فوضع دجاجة في رغيف وحلوى وأمر بعض الغلمان أن يدفعها إليه، فلما وقعت في يده لم يهش ولم يعبأ بها، فقال الغلام جئني به، فجاءه به، فلما وقف قدامه استنطقه فأحسن الجواب، يعني قال كلاما ولم يضطرب من هيبته، فقال هات الكتب التي معك واصدقني من بعثك، طلعوا من عفشه هذا فتشوه هات الكتب التي معك اصدقني من الذي أرسلك، فقد صح عندي أنك صاحب خبر يعني جاسوس، وأحضر السياط تهديدا، فاعترف الرجل هذا اعترف، قال أنا فعلا جاسوس أرسلت لي أبحث في أخباركم أنتم في البلد. فقال بعض جلسائه يعني جلساء بن طولون والله إن هذا سحر، يعني هذا كيف اكتشفه، يعني والله إن هذا لسحر، هذا والله السحر. فقال ابن طولون والله ما هو بسحر ولكن فراسة، رأيت سوء حاله فأرسلت إليه بطعام يشره إلى أكله الشبعان، يعني طعام شهي، فما هش له ولا مد يده إليه، فأحضرته فتلقاني بقوة جأش، فلما رأيت رثاثة حاله وقوة جأشه علمت أنه صاحب خبر، يعني متنكر، يعني هو كشف التنكر بفراسته. من الأشياء التي تدخل في الهداية أيضا لمة الملك، اللمة ما يقذفه الملك في نفس العبد، وأصله الإلمام النزول والقرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. طيب ما هي لمة الملك؟ قال إعاد بالخير وتصديق بالحق، والشيطان بالعكس. إيش يعني إعاد بالخير؟ يعني أي الآن لو أنت قمت صلي الليل ترى الذي بعثك وأزك عليها ملك كريم، لو خطر في بالك خاطر أنك تصوم غدا الذي أزك وبعثك عليها ملك كريم، إذا نفسك سخت بمال لتتصدق، إذا جاءت فكرة في عمل خيري فإن الذي رماها في نفسك ملك كريم. قال لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق. قال فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى تأزل الشيطان المعصية، قال فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث رواه الترمذي وحديث صحيح. ففي من الهداية واعظ الله في قلب كل مسلم الذي يقول له إذا جاي يسوي معصية ويفتح بابها ويلك ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه، يعني في تزيين إغراء. من مراتب الهداية أيضا الرؤية الصادقة التي فيها هداية للحق. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، لم يبق من نبوة إلا المبشرات، رؤيا الصالحة. من الناس الذين هداهم الله بالرؤيا خالد بن سعيد بن العاص الأموي رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين، قيل كان رابعا أو خامسا. سبب إسلامه أنه رأى رؤيا أنه على شعب نار، فأراد أبوه أن يرميه فيها، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحجزته، هذا الذي رآه في المنام. في الصباح ذهب إلى أبي بكر الصديق قص عليه المنام والرؤيا التي رآها، فقال اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه رسول الله، فجاء فأسلم، فبلغ أباه المشرك فعاقبه ومنعه القوت ومنع إخوته من كلامه، فتغيب بعد ذلك هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، فكان من مهاجرة الحبشة. عبد الله بن عمر رأى رؤيا عظيمة وقال أنه كان شابا ونام في مسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى في النوم قال كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر

الذي يؤتيهم الله نتيجة هذه الهداية يميزون بين الخير والشر والحق والباطل والسنة والبدعة ويعبدون الله كأنهم يرونه. ويرتقي العبد في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبع سنته في الصغيرة والكبيرة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه حتى عند المصيبة يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه الهداية التي يعرف فيها بالنور الذي يقذفه الله في قلبه يعرف الطاعة من المعصية ويميز، فيتقي ربه ويرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله ويخشى عقاب الله ويميز بين أنواع من الحلال والحرام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض، معه طبيبه الذي يعلم داءه ودواءه، فإذا اشتهى ما يضره منعه وقال له لا تقربه فإنك إن أتيته تهلك، فلا يزال يمنعه حتى يبرأ من وجعه. فالنفس تشتهي أشياء، لكن إذا ما كان في داخل طبيب يمنع من الهداية الإنسان يمرض ويموت. الهداية إلى الطريق الأمثل في الدعوة. أنت الآن تريد أن تدعو أهلك، زوجتك، ابنك، بنتك، قريبك، جارك، صاحبك في العمل، شخص بعيد غريب، شخص عبر الشبكة تدعوه، بينك وبينه آلاف الأميال. الهداية إلى ما تقوله له هداية، الهداية إلى الأسلوب، إلى الوسيلة، ماذا تبدأ معه، هذه هداية. ومو كل الناس يوفق إليها، في أحيان الناس يصير منفر، يكون منفرا، وبعضهم يبدأ بالعكس، يعطيه من التفصيلات ولا بد كان يعطيه من القواعد والأسس في البداية. فإذا الهداية في الدعوة يحتاجها الإنسان. أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، على علم بصيرة، قل هذه سبيلي. فالآن البدء بالأهم، الآن تبدأ بموعظة ليفتح الله بها القلب، تأخير مسائل أحيانا في الحلال والحرام حتى يتمكن الإيمان. وكذلك لما الواحد يعني بهداية الله له في هدايته للناس، كيف يبدأ بتعظيم الله، قضايا الإيمان، جنة والنار، ترقيق القلوب. في من الهدايات هدايتك إلى الكسب الحلال، أن الآن المكاسب والوظائف كثيرة جدا ومتشعبة جدا، ففي ناس يهديهم الله الكسب الحلال والتجارة الحلال والمدخل الحلال والبداية الصحيحة، وفي ناس لا يخبط في الحرام عمدا جهلا يخبط، وفي ناس الله ييسر لهم الرزق، وفي ناس شغلهم عسير، في ناس الله يهديهم إلى أعلى المكاسب بأقل المشقات والتعب. تلقى أحيانا نجيب ملايين بمكالمة، صح ولا لا؟ مكالمات باع اشترى باع ملايين. وفي ناس يشتغل من الصباح إلى الليل يعني بالكاد، هذه ما هي هدايات؟ المكاسب ما هي هدايات؟ وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله. فإذا هداك إلى العمل المباح من أنواع التجارات وهداك للذي يناسبك، يمكن يناسبك الزراعة، يمكن يناسبك الصناعة، يمكن يناسبك التجارة والصفقات، ويمكن ما يصلح لك إلا الوظيفة، خلاص هو يهديك إلى ما يعني ما يصلحك إلى إذا هداك إلى الأحسن أنعم عليك. وأحيانا يمنع عنك مالا ويمنع عنك سعة لمصلحتك. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافونه عليه، رواه الإمام أحمد وحديث صحيح. هذه قضية الهداية في الرزق وتحري الحلال فيها قصة مع الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، أن أصحابه قالوا له: ألا تصنف لنا كتابا في الزهد؟ في الزهد. قال: قد صنفت كتابا في البيوع. ماذا يقصد؟ يقصد: أنا ألفت في أحكام البيوع بحيث لو فهمه من قرأه يعرف يتحرى الحلال من الحرام ويبتعد عن المشتبهات فيكون زاهدا. والعبد في النهاية لن يأخذ من رزقه إلا ما كتب له، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لو أن في صخرة صمى ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان في سبع الطباق مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها حتى ينال الذي في اللوح خط له فإن أتته وإلا سوف يأتيها. الهدايات منها مثلا أن يحوز الأجر العظيم الأجر الأكبر، لأن الأعمال الصالحة تتفاوت، في شيء مثلا نفعه لازم، في شيء نفعه متعدي، في شيء من الأعمال درجة أعلى من درجة عمل آخر، في شيء أحيانا أقل جهدا وأكثر أجرا. عن أم المؤمنين جوارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة، يعني في أول النهار من طلوع الفجر، حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، دخل في الضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال لها عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. يعني الوقت أقل والجهد أقل والأجر أكبر. ما هي؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم ثلاث مرات. حديث: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، وسبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وتقول: الحمد لله مثل ذلك، رواه النسائي في الكبرى وابن حبان وصححه الألباني. ألا ترى أن بعض الناس يهديهم الله لأن يقولوا آمين مع قول الإمام آمين، فيوافق تأمينهم تأمين الملائكة فيغفر لهم بكلمة واحدة؟ ما هو أي واحد يهديه الله لهذا مع كثرة المصلين؟ أحيانا من الهداية يدلك على أن تفتح لناس أبواب خير فتؤجر مثل أجرهم وتكون أنت الذي تسببت وبدأت. أحيانا يهديك لتصفية نية تنال بها أجرا عظيما لا يناله بعض العاملين، ويمكن أنت ما تمكنت من العمل لتعمل وتصير ويصير أجرك أكبر بنية حسنة يهديك إلى تصفيتها واستحضارها. أحيانا يهديك إلى كلام أبلغ من كلام وكلام أفضل من كلام. قال: سبحان الله 20، الحمد لله 20، ولا إله إلا الله والله أكبر 20، الحمد لله رب العالمين. قال: كتب 30. هذه من القرآن، هذه آية. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يهديك لإصلاح بين الناس أو لأمر بالمعروف أو نهي عن المنكر تحوز به أضعاف أضعاف غيرك. أحيانا يهديك لأحسن الأخلاق، كما قال في الحديث: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. يهديك للصدق والأمانة والتواضع والوفاء والعدل والبر والرحمة والحلم والأناة، ويهديك لأخلاق لا يهدي إليها غيرك. أحيانا يهدي بعض العلماء لحل إشكالات لا يهدي غيرهم إليها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وابن تيمية يقول: أنا أطالع في الآية أحيانا 100 تفسير وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، حتى تنفتح علي. ومرة قال يعني حتى في المسائل الفقهية، يعني مثلا يقول أحيانا تأتي جنازة، أنا عندي خبر أنه هذا الرجل من أهل بدعة أو نفاق، بس ما أعرف يعني هو الآن يعني إيش وضعه، مات على إيش، كيف وضعه، تغير لا ما تغير، فأنا أعرف تاريخه، الآن مات، جابوا الجنازة أمامي، إيش أفعل، كيف. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهذه المسألة، وقال: يا أحمد، الشرطة الشرطة الشرطة الشرط، يعني اشرط، يعني اللهم إن كان هذا، اللهم إن كان هذا، إن مات هذا على الإسلام كذا، فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم منزله ووسع مدخله، اللهم إن مثلا واحد معروف من أهل البدع، تاريخه معروف من أهل البدع، اللهم إن مات هذا على، إن كان هذا مات على السنة، فاغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم. جاء يعني رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، وعنده الشافعي عمره 15 سنة، وسفيان بن عيينة والزنجي، كبار من أهل العلم، فأقبل رجلان، فقال أحدهما: أنا رجل أبيع القماري، الطيور هذه، الطائر المعروف، وقد بعت هذا قمريا، وحلفت له بالطلاق أنه لا يهدأ من الصياح، يعني التغريد يعني. فلما كان بعد ساعة أتاني وقال: قد سكت، فرد علي وقد حنفته. فقال مالك: بانت منك امرأتك، خلاص ما دام حلفت بالطلاق على شيء طلع ما هو صحيح. فمر بالشافعي فقص عليه القصة، فقال له: أردت أن لا يهدأ أبدا، أو أن كلامه أكثر من سكوته، يعني صياحه أكثر من سكوته؟ قال: بل أردت أن كلامه أكثر من سكوته، لأني أعلم أنه يأكل ويشرب وينام، يعني هذا الطائر. فقال الشافعي: رد عليك امرأتك فإنها حلال، يعني ما صار شيء ما دام الكلام ما اختلف، وأن الصمت الذي حصل للطائر مؤقت. فبلغ ذلك مالكا، فقال الشافعي: من أين لك هذا؟ قال: من حديث فاطمة بنت قيس، فإنه قالت: إن قالت: يا رسول الله، إن أبا معاوية وأبا جهل خطباني، فقال: إن معاوية رجل صعلوك، وإن أبا جهل لا يضع عصاه على عن عاتقه أو ضراب للنساء. ومعلوم أن أبا جهل كان ينام ويستريح، وأنه مو طول اليوم وهو يضرب 24 ساعة. فعجب مالك وقال الزنجي الإمام الآخر: أفتي فقد آن لك أن تفتي. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام الله هداه في اللبن والماء أن يشرب اللبن، فقال: أصبته. فقيل له، فقيل: أصبت، أصاب الله بك، أمتك على الفطرة. يوسف اختار السجن. الهداية إلى التصرف الصحيح في المواقف العصيبة كثيرة في هذا الباب. المواقف يا إخوان، وما أكثر الآن الحاجة إلى المواقف الصحيحة في هذا الزمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق، وأن يفتح على قلوبنا، وأن يدلنا على الصواب، وأن يسددنا، وأن يزيدنا هداية، إنه هو الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.